على كل حال إذا لم يروا الهلال ما بيصوموش بناء على قول جمهور العلماء. فبيقولوا لم نرى الهلال فنحن مفطرون غدا لحد ما نكمل 30 يوم. فيجي بعض الحنابلة مذهبهم إيه؟ الوجوب. طب إحنا مذهبنا الوجوب نعمل إيه في المشكلة دي؟ فبعض الناس يقولك لا ده إحنا سنصدع بالحق وحنصلي التراويح تلك الليلة وحنصبح غدا صائمين، ولما نفطر في آخر رمضان قبليهم حنعوض اللي حصل فينا وحنغزهم وحناكل قدام الناس اللي كانوا صايمين دول وكانوا بيغزونا، إحنا بقى حناكل في آخر الشهر قبليهم وحنطلع نصلي العيد قبليهم إلى آخر تلك الحماقات. فتحصل فتن وفساد وتنابز ويحصل شر عريض وانشقاق في صف المسلمين في أهل بلد واحد، وليس هذا من الأدب في شيء. بل قد قال أصحابنا إنه إذا رأى الهلال عدل شايفه بعينه، شاف عينه كده شاف قال ده الهلال، قاطع قاطع بأنه رأى الهلال، وراح شاهد عند السلطان قال له شفت الهلال، قال له لا مش هقبل شهادتك، فخلاص رد شهادته. فالناس حيمشوا على حكم الحاكم إذا كان معرفش الرجل ده ثقة، ومن عرف ثقته سيصوم. الرجل ده لو ردت شهادته يعمل ايه؟ يصوم سرا في نفسه. وفي وكذلك في آخر الشهر يفطر، إذا كانوا اثنين رأوا وردت شهادتهم يفطران سرا في أنفسهما. ونص العلماء كما سبق في باب صلاة العيد على أنه يجوز تأخير صلاة العيد لخوف إيه؟ احنا قلنا الكلام ده لخوف فتنة، احنا ممكن نأخر العيد لثاني يوم ونصليها قضاء إذا خيفت الفتنة، ده ناس المقطوع به، فكيف في المظنون؟ فكيف إذا كانت مسألة خلافية ليس لك أن تنكر فيها على مخالفك؟ فحينئذ تراعي أننا إذا قلنا سنصوم مثلا، لأن والكلام ده الآن يعني تطبيقه قليل، لكن خلاف الأشهر مسألة اتحاد المطالع واختلاف المطالع، ما يقال هنا يقال هنا. إذا رأى الإنسان أنه سيصوم بناء على الاحتياط وجوبا لأنه حنبلي المذهب أو سيقلد الحنابلة في هذه المسألة، فالواجب أن يصوم بناء على اعتقاده، لكنه يسر بالصوم إذا خيفت فتنة أو خيفت مفسدة. وكذلك في مسألة اتحاد المطالع سيأتي إن شاء الله أن مذهب الحنابلة اتحاد المطالع، ما فيش عندنا اختلاف مطالع. فإذا رأى أهل بلد هلالا وجب على جميع المسلمين إيه؟ الصوم. يعني لو في أمريكا رأوا الهلال إحنا لازم نصوم، لو في الصين إحنا لازم نصوم، أي بلد على وجه الأرض رؤية فيها الهلال، مش السعودية بقى زي ما الناس تفرض السؤال، السؤال يأتينا أحيانا لو أن السعودية صامت قبلنا، المسألة مش السعودية، المسألة إيه؟ أي بلد إسلامية أو غير إسلامية رؤية فيها الهلال وجب على جميع أهل الأرض الصوم. هكذا مسألة اتحاد المطالع وفيها خلاف. فإذا رأى الإنسان القول باتحاد المطالع وسيصبح صائما، لأن الهلال قد رؤية في بعض البلاد، وأستثني أنا ليبيا لأن هؤلاء خالف تعرف، يعني أقول جميع البلاد ماشي إلا ليبيا، إذا رؤية الهلال في ليبيا خلافا لجميع أهل الأرض فلا صيام حتى في مذهبنا، أنا أخرجها الآن على المذهب، أقول لك لأن هذا الرجل خالف تعرف وليس من الثقات، هو يتعمد المخالفة ويعيد قبل الناس ويصوم قبل الناس، والسنة اللي فاتت حتى عرفة كانت مش مع الناس، يوم العيد عيد الأضحى برضه مش مع الناس، كل حاجة مش مع الناس، حتى الكعبة كان عاوز يعملها مش مع الناس. ما علينا، المقصود أنك إذا قلت أو أخذت بقول اتحاد المطالع نحن سنصبح صائمين مثلا لأن الهلال قد رؤية في بعض البلاد غير ليبيا، فهل لي أن أجهر بأن أنا صائم وأمشي كده في وسط الناس يا جماعة أنا صائم وأحث الناس على الصيام حثا عاما وأنكر فيها على المخالف؟ لا، ليس لي ذلك. في مثل أحوالنا ليس لك أن تجهر بصومك. وكذلك إذا تم ثلاثون ما ينفعش الصوم واحد وثلاثين يوم، جينا تم لي ثلاثون يوما والناس في يوم كام؟ 29. أو رؤية الهلال حتى في آخر رمضان رؤية الهلال في بلدة، ما هو اتحاد المطالع صوما وإفطارا، فلو أفطر أهل بلد وجب على جميع الناس الإيه؟ الفطر، برضه نفس المسألة، ما يقال في الصوم يقال في الفطر. وليس في المسألة احتياط، ليه؟ لأن صوم العيد حرام

فالواجب أن يصام تبعا لإيه؟ التي ترى الرؤية. واضح يا إخوة؟ ولا يجوز اعتماد مخالفة هؤلاء الذين يعتمدون على الحسابات الفلكية. هذا ليس من ديننا ولا نعرف، هذه بدعة. خلاص، الحسابات الفلكية إن خالفت الرؤية بدعة، لا يجوز التعويل عليها ولا العمل بها، والله أعلم. طيب، يصام يعني وجوبا برؤية عدل، يعني مكلف مسلم مكلف بالغ عاقل يعني، ولو أنثى. بيقولوا إيه بقى؟ فيلزم الصوم من سمع عدلا يخبر برؤيته. أنا عارف أنه عدل وسمعه بيخبر، خلاص واجب علي الصوم. الأذان وعلى كيف؟ ماشي. ثم فرض العلماء مسألة تدلك على أن العلماء منتبهين للكلام، عارفين أنه ممكن يخطئ. قالوا إيه؟ فلو رأينا الهلال بعد 28 يوما في آخر شهر رمضان بقى، إحنا ثم على رؤية واحد، فجينا يوم 28 بالليل لقينا الهلال ظاهر، ما ينفعش في رمضان 28 يوم، فإما أن رمضان 29 وإما إيه 30. قالوا قضوا يوما واحدا فقط، لأن احتمال الخطأ في يومين بعيد، والأصل عدم الوجوب، والشهر 29 أو 30، فالأصل عدم وجوب الإيه 30، فحنصوم حنقضي يوم واحد بس ومفيش أي إشكال. أيضا مسألة اتحاد المطالع واختلاف المطالع أريد أن أنبه فيها على شيء مهم. تقفل. أحب أن أنبه على مسألة مهمة جدا،

واحد 30 يوما فلم يرى الهلال، يعني في آخر شهر رمضان. الآن صورة هذه المسألة أننا صمنا في أول الشهر بناء على رؤية واحد فقط، إما أن يرى واحد وإما أن يرى أكثر من واحد. لو رأى أكثر من واحد دي مسألة تانية، لكن ممكن يكون ما فيش حد أخبر بدخول شهر رمضان غير واحد بس، فما حكمه؟ يجب العمل بذلك إذا كان المخبر عدلا. فإحنا فعلا عملنا بذلك وصمنا، وجينا يوم 30 رمضان، خلاص بقى بكرة العيد، ثم 30 يوم اهو برضو مش شايفين الهلال. يعني ينفع يكون رمضان 31 يوم؟ ما ينفعش. طب المشكلة تبقى فين بقى؟ المشكلة تبقى في أول الشهر. فلذلك قال وإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يرى الهلال لم يفطر، حيصوم 31. حاضر لحظة. أو صاموا لأجل غيم لم يفطروا، اللي هي مسألتنا احنا المنفردين بها عن المذاهب، إن حال دون الهلال غيم، فصمنا احتياطا، فجينا صمنا 30 يوم والهلال لم يرى، يبقى احنا عرفنا إن الليلة اللي احنا اليوم اللي صمناه ده كان من شعبان. عادي يعني، ما فيش حاجة تزعل، عادي. فسنصوم 31، وفي الحقيقة احنا صمنا 30 وكان اليوم الأولاني ده ايه؟ من شعبان، وعادي، كان الأول واجب باعتبار ظننا، وتبين أن الظن غلط، ولا عبرة بالظن البين، خطأ، والحمد لله. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لم يفطروا، لأن الصوم إنما كان احتياطا، ولأن الصوم في الصوم كان احتياطا في مسألة الغيم والقطر، لكن في مسألة الواحد، ركزوا معنا يا إخوة، شهادة الواحد بدخول الشهر معتبرة، وفي خروج الشهر لابد من شهادة اثنين. يعني هلال رمضان فقط هو الذي يكفي فيه واحد، وأما سائر الأهلة فلابد فيها من إيه؟ من اثنين. فلما الواحد ده شهد بدخول شهر رمضان وإحنا صمنا 30، فكأن اللي شهد الآن بشوال واحد اللي هو شهد معنا في الأول، سحبنا شهادته، وشهادته دي كأنه يقول لك الآن خرج شهر رمضان. نقول له لا، واحد ما يكفيش. مفهوم يا جماعة؟ فلذلك لا تكفي شهادته في خروج الشهر، وإنما كفت في دخول الشهر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام وإن شهد اثنان فصوموا وأفطروا. فمفهوم ذلك إن لو كان أقل من اثنين لا تصوموا ولا تفطروا. خلفنا هذا المفهوم في الصوم من أجل ثبوت السنة بذلك، وبقي في الفطر لابد من شهادة اثنين. طيب، مفهوم قوله إن شهد واحد وصاموا 30 أنه إن شهد اثنان في بداية الشهر وتم 30 إن احنا نعمل إيه؟ نفطر ولو لم نرى الهلال. نقول واحد، فمفهوم ذلك أن لو كان اثنين شهدوا وصمنا 30 يوم ومش شايفين الهلال حنفطر، لأن الاثنين دول كأنهم يشهدون الآن بإيه؟ برؤية هلال شوال. ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله أو رأى هلال شوال صام. انتبه المسألة دي. من رأى وحده هلال رمضان ورد قوله، رد قوله ممكن يكون الحاكم معذورا. ليه؟ لأنه ما عرفش أنك عدل ولا مش عدل. الواجب أن تكون عدلا، فأنا ما عرفكش، محدش عدلك أمامي ولا أعرفك، فالحاكم معذور. شوف المسألة فيها ساعة ازاي. يعني هذا يعذر به الحاكم والأمة، والشخص اللي شاف الهلال ده نقول له ايه؟ صم انت، لان انت عارف انك صادق، يعني انت في حق نفسك مش متهم، لكن في حق غيرك متهم. هذا والله يعلمنا فقه الخلاف وادب الخلاف. الحاكم معذور والأمة كلها معذورة، لكن هو الشخص ده الوحيد واللي عارفه وعارف عدلته، هؤلاء الذين يصومون بس ايه؟ سرا. ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله لزمه الصوم، جواب الشرط لزمه الصوم. أو رأى هلال شوال لوحده برضه ورد قوله لزمه الصوم. طب اشمعنى؟ اشمعنى في أول الشهر قلنا لزمك الصوم؟ طب ما كان المفروض نقول في آخر الشهر لو شفت هلال شوال ورد قولك افطر، لا صوم برضه.